قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمات وأحيا سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء أضحك وأبكى أغنى وأقنى يهين ويكرم يشفي ويمرض فلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بيده الملك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا فصلوات ربي على هذا النبي الكريم الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم سائلين الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاماً محموداً الذي وعده اللهم آمين فجزاه الله عنا خير ما جاز نبياً عن أمته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى صحبه الكرام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة بارك الله فيكم خلقكم الله سبحانه وتعالى ومن فضله عليكم أن هداكم للإسلام فاحمدوا الله على هذا الفضل الذي به تأمنون في دنياكم وتسعدون في آخرتكم احمدوا الله على هذا الفضل واشكروا الله إذ أرسل إليكم خير رسول وأنزل عليه أفضل كتاب أنزل عليه كتاباً مباركاً كما قال وهذا كتاب مبارك أنزلناه وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فاحمدوا الله إذ أنزل إليكم هذا الكتاب على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل كتابا كريما كتابا مجيدا كتابا حكيما كتابا مباركا كتابا عزيزا اجتمعت في هذا الكتاب العزيز كل خصال الخير بوصف الله له لا بوصفنا نحن بل بوصف الله له ونحن لله طائعون ولقوله مقرون لقد قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وقال ياسين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فهذا كتاب الله أنزله الله عز وجل يهدي به للتي أقوم، يهدي به للتي أقوم في كل طريق واتجاه وفي كل صوب وفي كل حدب، يهدي للتي أقوم في المعاملات الدنيوية، يهدي للتي أقوم في الإرشاد إلى ما ينفع في الآخرة، يهدي للتي أقوم في السياسات التي يساس بها الناس، يهدي للتي أقوم في الاقتصاد في الأمور كلها، يهدي للتي أقوم في التعامل مع الأقربين والأبعدين، كذا يهدي للتي أقوم في تهذيب النفوس، في تهذيب الأخلاق، فيهدي للتي أقوم في كل طريق وفي كل سبيل، وكيف لا يكون كذلك والذي أنزله هو رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أتناول آية من كتاب الله، آية واحدة من كتاب ربكم تعلم منها شيئا من هداية هذا القرآن للتي أقوم، وهي غيظ من فيض وخطرة من بحر. قال تعالى في كتابه الكريم في آية أطلق عليها فريق من أهل العلم آية الوصايا العشر، ليست وصايا بشر لبشر، بل وصايا رب العالمين لكم، ولا يجوز لكم ولا يسوغ لكم أن تحيدوا عن وصايا ربكم لكم، بل لزاما أن تسمعوا لله وتطيعوا، فهذا شأن أهل الإيمان. قال تعالى ذكره: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آية لن نتخطاها ولا نتعداها، آية صدرت بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، فالذي يخشى هو الله والذي يرهب هو الله والذي يسأل هو الله، هو الذي يكشف الضر، هو الذي يجيب المضطر، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي ننزل به نوازلنا ونسأله حوائجنا. سبحانه وتعالى صدرت الآية بأعظم حق له سبحانه علينا: واعبدوا الله ألا تشركوا بي شيئا، فلا تدعوا مع الله إلها آخر، لا تسألوا آخر غير الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا، لا ظاهر الشرك ولا الخافي منه، فكل صور الشرك تتقى ويبتغى وجه الرب الأعلى بالأعمال كلها. فما أمرنا إلا لنعبد الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا تصدقت فلتتصدق لله وابتغاء مرضات الله لا ابتغاء وجوه الناس. الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى.

فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. فهكذا البر، فهكذا البر، أي فهكذا البر يصنع بأهله البركة. إن النبي عليه الصلاة والسلام بين في سنته المباركة الميمونة أن بر الوالدين من أعظم أسباب إجابة الدعاء، من أعظم أسباب إجابة الدعاء برك بوالديك. ولا أدل على ذلك من أن التابعي أويس القرني الذي قال النبي فيه إنه خير التابعين كان بارا بأمه ولبره بأمه وكان به برس، دعا الله فشفاه من هذا الداء الذي عاجز الأطباء ولا يزالون عن إيجاد دواء له، ولكن شفي بسبب دعوة، ولكونه كان بارا بأمه. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة فقاموا يتوسلون، فتوسل متوسل ببره بأمه وبأبيه الشيخين الكبيرين، ففرج الله تعالى عنهما شيئا مما ففرج الله به عنهم شيئا مما هم فيه بسبب توسل ببر الوالدين الشيخين الكبيرين. فجدير بكم أن تلتمسوا هذا الباب، باب بر الوالدين والإحسان إليهما، ففارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا من أهل الكفر والشقاء الذين إذا تقدم بأبيهم السن ألقوه في المستشفيات والمزابل حتى يموت، أو أعطوه إبرة يكون فيها حتفه ويكون فيها هلاكه ويكون فيها تلفه. لسنا كذلك. إن عيسى عليه السلام أنطقه الله في المهد فقال: وبرا بوالدتي ولن يجعلني جبارا شقيا. إن يحيى عليه السلام ذكر الله بأمره فقال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهكذا تتوالى الأمور الإحسان إلى الوالدين وببرهما وإكرامهما، وخاصة عند الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الإخوة، إن رسولكم يقول لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما رأى سعد أن لنفسه فضل على غيره قال: يا سعد، يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وقال: وكان النبي يقول: أبغوني ضعفاءكم، أي ائتوني بضعفائكم كي يتوسل بهم بضعفهم إلى الله سبحانه وتعالى، أبغوني ضعفاءكم كي يكرمهم فيستجاب منه الدعاء. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الذين هم الأرحام لهم عليك حق يا عبد الله، فلا تجري بعيدا بعيدا وتصول وتجول هاهنا وهاهنا وأنت للرحم قاطع مرتكب لكبيرة بشعة، ألا وهي كبيرة قتل الأرحام. إن تابعيا جليلا

سلوا الأرحام سلوا الأرحام وأطيبوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فيا له من دين حسن أمرنا فيه بوصل رحم. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا مروعا مخوفا ثابت في صحيح مسلم بمعناه حاصله أن الناس يمرون على الصراط يوم القيامة والصراط جسر على جهنم جسر على جهنم يمرون على الصراط وعلى جنبتي الصراط تقف الرحم وعلى الجانب الآخر تقف الأمانة. الرحم على جانب والأمانة على جانب تقف الرحم وتقف الأمانة. لماذا تقف الرحم ولماذا تقف الأمانة؟ يقول الشراح إن الرحم تقف لأمرين وكذا الأمانة تقف الرحم. إذا جاء قاطع لا يمر تستوقفه، يا رب هذا قطعني فخذ لي حقي منه. تنظر تحت قدميك فترى جهنم تلظى، والعياذ بالله. إذا كنت تمر في الدنيا على كمين شرطة تريد أن تسرع ولا تريد أن تتعطل، فكيف وعلى جنبات الصراط كلاليب تقطف الناس بأعمالهم؟ الرحم تستوقف قطاعها، يا رب هؤلاء قطعوني خذي حقي منهم. أما إذا كنت واصلا وتعثرت في المرور جاءت الرحم تنتشلك تنقذك بإذن الله، يا رب سلمه يا رب نجيه حتى تمر على الصراط بسلام. وكذلك الأمانة، يا رب هذا خان الأمانة، هذا لم يؤمن، هذا لم يقم بالعمل الذي كلف به، هذا غش الرعية، هذا خان بقلمه، هذا خان المال الأمانة التي استؤمن عليها من مال أو عرض، يا رب انتصر لي منه. أما إذا كنت مؤديا لها قامت الأمانة تنتشلك. فيا له من دين حسن خير الأديان إذ يوصي الله فيه بالأرحام. ثم الوصف سبب لسعة الرزق، من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، هكذا قال عليه السلام. وفي المقابل فالعقوبة شديدة لمن قطع، قال رسولكم الأمين عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فجدير بكم أن تصلوا الأرحام. قال تعالى: وبذي القربى واليتامى الضعفاء، اليتامى الذين مات أبوهم وهم دون البلوغ، أوصى ربي بهم في عدة آيات: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. لقد قال نبيكم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وفرج بين إصبعيه. لقد قال نبيكم: الساعة للأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر، أي كقائم الليل الذي لا يتعب من طول القيام. فإذا كان في مسجدكم لجنة تسعى لكفالة الأيتام فبادروا إلى مساندتها، نفعا لكم، وإلا فالله غني عنكم، بل نفعا لكم في دنياكم تدفع عنكم المصائب بسبب ذلك. فأعمال البر والصلاة والمعروف تقي بإذن الله مصارع السوء. قال تعالى: واليتامى والمساكين، فله من دين حسن فيه كل تكافل، كما يسميه الناس التكافل الاجتماعي. أصوله في ديننا شرعت من أجل الزكوات، شرعت من أجل الصدقات، شرعت من أجل المواساة. قال تعالى: واليتامى والمساكين. ثم يقول تعالى موصيا: والجار ذي القربى، الجار الذي تربطك به قرابه، احسن اليه يا عبد الله. وكذا الجار الجنب الذي لا تربطك به قرابه، فاين نحن من هذا الهدي القويم؟ فلا يسوغ لك ان تبيت شبعانا، ان تبيت شبعانا وجارك الى جوارك جائع يتلوى، لا يجوز لك ذلك ولا يسوغ لك ذلك. إن ربنا أوصى بالجار إذ قال: والجار ذي القرب والجار الجنب. إن جبريل أوصى بالجار، قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إن نبينا الأمين أوصى بالجار إذ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إذ قال: إذا طبقت لحما فأكسر مرقها وتعا جيرانك. إن الصحب الكرام أوصوا بالجار. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يذبح الذبيحة ويقول لأهل بيته: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي. أي لماذا تأخرتم في الإهداء للجار اليهودي؟ فالنصوص الآمرة بالإحسان إلى الجار نصوص عامة شاملة للجار المسلم والجار النصراني والجار اليهودي. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إن أي شيء من شأنه أن يسيء إلى الجوار تمنع منه يا عبد الله. إن النبي قال: لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبة في جداره. وعظم حق الجار فقال في بيان أعظم الكبائر، قال في بيان أعظم الكبائر: وأن تزاني حليلة جارك. وكان هذا سلوكا سبيلا مسلوكا من قبل، كما يروى عن عنترة حتى في جاهليته: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لم يكن أحدهم ليخون صاحبه في الجار ليخون جاره في أهله، بل يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هكذا كان يقول، وهكذا أوصى ربي بالجار. فأين نحن من هذه المدنية الجارفة التي فيها صاحب الشقة يغني ويطرب وبجواره جار يبكي حزينا مكتئبا لميت مات له؟ أين هذا الذي نعيشه من ديننا القويم؟ قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قيل إنها الزوجة أوصى الله بها فيا صاحبتك بالجنب. وقد قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فلست مخيرا بين الإساءة والإحسان إلى زوجتي، بل مأمور بالإحسان لجامع، وعاشروهن بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقول آخر في الصاحب بالجنب: أنه الرفيق في السفر، فوأنت في سفرك، في سيارتك، في القطار، والله موسع عليك، ما المانع إذا شربت مشروبا أن تسقي من بجوارك، امتثالا لوصية الله والصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب، وكذا ابن السبيل الذي انقطعت به النفقة فلم يعد معه ما يوصله إلى أهله. وابن السبيل أكرموه لا تهينوه. ثم قال تعالى موصيا بالعبيد والإماء ومن كان في منزلتهم أيضا كالخدم وغيرهم: وما ملكت أيمانكم، استوصوا بهم ويلحق بهم، لا من حيث التأصيل بل من حيث الحاجة والهوس. الخدم الذين يخدموننا. قال أبو ذر رضي الله عنه: وكان لبس حلة فخرة وعلى خادمه على عبده حلة مثلها، فقال له قائل: ما حاصله؟ لماذا سويت بينك وبين خادمك؟ قال: كان بيني وبين رجل في الجاهلية كلام، أي مشادة كلامية، فأخطأت في حقه وقلت له: يا ابن السوداء. قال عليه الصلاة والسلام لما شكاني الرجل إليه: يا أبا ذر، يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: يا رسول الله، أعلى حالتي هذه من الكبر؟ أي وأنا كبير السن هكذا، ولا زالت في هذه الخصلة الجاهلية؟ قال: نعم. قال: يا أبا ذر، إخوانكم خوالكم، أي خدمكم، فإذا كلفتموهم فلا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، إذا كان أحدكم له خادم فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس، وليطعمه مما يطعم، ولا يكلفه ما يغلبه، فإذا كلفه فليعنه. هكذا يوصينا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالضعفاء بالخدم. فما المانع أن تكرم هؤلاء الضعفاء؟ ما المانع إذا وسع الله عليك بعمارة مؤجرة أن تأتي في شهر إلى مستأجر مسكين تقول له: عفى الله عنك هذا الشهر، سامحتك في الإيجار هذا الشهر. ما المانع أن تأتي لأبنائه بهدية تهديها لهم حينئذ تكرم؟ فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى: وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، من كان مختالا في نفسه فخورا على عباد الله. أيها الإخوة، هذا دينكم، هذا كتاب ربكم، فانظروا أنتم أين أنتم من كتاب الله. كما كان قائل السلف يقول: إنني أعرض نفسي على كتاب الله حتى أنظر هل أنا للكتاب العزيز موافق أم له مخالف، أمر على الآيات، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هل أنا من آل ذلك أم لست منها؟ فكذلك فافعلوا. أيها الإخوة، لا تغرنكم الحياة الدنيا، لا يغرنكم بالله الغرور، قفوا مع الآيات. إن المتقين في جنات وعيون، إلى قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هل أنتم منهم أم لستم منهم؟ وبالأسحار هم يستغفرون. هل أنت من المستغفرين بالأسحار؟ وكذا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هل أنت منهم أم لست منهم؟ قف مع الآيات، فتأمل الآيات وتدبر الآيات، حتى تسلم لك دنياك وحتى تسلم لك آخرتك، فإنه لزاما أن نعد لآخرتنا إعدادا أجمل وأطيب مما نعده لدنيانا. قال عز من قائل، قال جل ذكره وتبارك اسمه وتقدست أسماؤه، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا كتاب الله بين أيديكم، ذلكم الكتاب الذي قال الله فيه إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، يهدي للتي أقوم في كل شيء. فرب العزة قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء مبين مفصل في كتاب الله كما قال ربي، وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أنزل إليكم كتابا لا لتتدارسوه فقط ولا للتلاوة فحسب، ليس للدراسة والمتاع فحسب، وليس للتلاوة في المدارس والكتاتيب فحسب، بل لذلك ولخيره، لتدبره، لتفهمه، للعمل به. ولا يسوغ لكم بحال أن تأخذوا بعضه وتتركوا البعض، لا يحل لكم أن تؤمنوا ببعضه وتكفروا بالبعض. فربكم يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إن الذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو الذي قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، هو الذي قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هو الذي قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، سبحانه وتعالى أنزل كتابا جامعا شاملا فيه أصول كل شيء، أصول الإجارة في كتاب الله إن خير من استأجرت القوي الأمين، أصول الصناعة في كتاب الله اعمل سابغات وقدر في السبت، اجعل الثقب على قدر المسمار، لا توسع الثقب فلا يؤتي المسمار أكله، ولا تضيق الثقب فينفصم الحديد. أصول الاقتصاد في كتاب الله، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فكيف تسول لشخص نفسه أن يقول لا دخل للدين في الحياة؟ كيف يجرؤ شخص أن يقول اهملوا الآيات التي فيها الحكم والآيات التي فيها الحلال والحرام، واقصروا الدين على الصلاة والصيام؟ إن هذا الأحمق الجاهل، إن هذا الأحمق الجاهل القائل بفصل الدين عن الدولة، هذا سلفه السيء، قوم من أهل الكفر، قوم شعيب، كانوا يطففون الكيل والميزان، فقال لهم نبيهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وازنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فحينئذ قالوا له بكفر وجهل وغباء، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. تعجبوا أن يأمرهم بإيفاء الكيل والميزان كالمتعجبين الآن من قولنا لهم احكمونا بكتاب الله، احكمونا بسنة رسول الله، أقيموا فينا أمر الله، لا نريد حكما لأنفسنا ولا لآبائنا ولا لأمهاتنا، إنما نطالبكم أن تسوسونا بكتاب ربنا، أن تسوسونا بسنة نبينا، كي تسلموننا بإذن الله في دنيانا وفي آخرتنا. فمهام الحاكم أن يحافظ على أمته في الدنيا ويكون سببا في سلامتهم في الآخرة. لعله لا يخفى عليكم مجيء هذا الصحابي أو مجيء ولد لعبد الله عمر بن الخطاب مع أبي سروى، لما شرب ابن عمر عبد الرحمن أو عاصم أحدهما شرب الخمر بمصر، شرب الخمر بمصر هو ورجل يقال له أبو سروعة، فماذا صنع لما شرب الخمر بمصر؟ قال لصاحبه شربت الخمر، شربت الخمر، أي ارتكبنا كبيرة، هيا بنا. لم يرهما أحد إلا الله، لكن قال لصاحبه هيا بنا إلى الأمير. لماذا؟ كي يطهرنا، كي يطهرنا، أي من هذه الكبيرة، حتى لا نوافي يا ربنا بهذه الكبيرة. فذهب إليه وإليني أيها الأمير يا عمرو بن العاص، أصبنا حدا طهرنا منه. فأقام عليهما الحد، ولكنه أكرمهما بشيء، أكرمهما أن جلدهما الحد سرا، وكان يجلد الناس جهرا إذا شربوا الخمر، ميزهما بأنه لم يحلق شعورهما، وكان يحلق شعر شربة الخمر. عمرو بمصر، عمر بالمدينة، بلغت الواقعة عمر، ماذا صنع؟ ماذا صنع الخليفة البر الراشد عمر؟ استدعى عمرو بن العاص من مصر إلى المدينة، يأتي على الإبل أو الخيل في زمن طويل، تعال يا عمرو وليأتي معك ولدي، تعال يا عمرو وأتي معي، وأتي معك. بولده وصاحبه آتوا إليه، فبدأت المعاتبة الشديدة من الخليفة البار الراشد عمر بن الخطاب: يا عمرو بن العاص، تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ولدي سرا؟ يا عمرو بن العاص، تحلق شعور شربة الخمر وتترك شعر ولدي لا تحلقه؟ لماذا تصنع هذا؟ وعاد الحد على ولده كما يصنع بسائر المسلمين، ذلك حتى يأتي ولده يوم القيامة آمنا سالما من هذه الكبيرة. فالحدود كفارات، ونحوه في كون الحدود كفارات مجيء ماعز الأسلمي إلى الرسول وقوله: يا رسول الله، أصبت حتى الزنا، أقم علي حتى الرجل. يا رسول الله، كبيرته تؤلمه، كبيرته لا تفارقه، أقم علي الحد يا رسول الله. النبي يعرض عنه فيأتيه من الشق الآخر: أقم علي الحد يا رسول الله. يأتيه من الشق الآخر: أقم علي الحد يا رسول الله، طهرني طهرني يا رسول الله. النبي يقول: لعلك قبلت، لعلك لمست. يقول: لا، أصبت يا رسول الله ما يستوجب حتى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبك جنون؟ شموا فمه لعله سكران. كل ذلك فيه. فمن ثم يأمر النبي برجمه، يأمر النبي برجمه، وكل ذلك ابتغاء الطهارة حتى لا يوافي ربه، يقام عليه حد أو عقوبة. ونحوه الغامدية التي أتت تسعى تقول: يا رسول الله، طاهرني، إن البعيدة إنها حبلى من الزنا. فيقول النبي: إذن لا نرجوك وأنت حامل، اذهبي حتى تضعي. تذهب ولم تأتي بها شرطة، بل هي التي تأتي. أصبت الحد ووضعت هذا الطفل يا رسول الله، أقم علي الحد، طهرني يا رسول الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذن لن نرجمك ونترك الولد يضيع، اذهبي حتى تفطميه. فتذهب حتى تفطمه ولا تنسى ما صنعت. تأتي إلى الرسول: يا رسول الله، ها هو قد أكل الطعام، فطهرني. فيطهرها النبي بالحد. فمهمة الحكام إنقاذ شعوبهم وأممهم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. فأي دين أحسن من هذا الدين؟ أي كتاب أحسن من كتاب ربكم؟ حتى يأتي الديمقراطيون الذين يقولون: الشعب يحكم نفسه بنفسه بهواه. وربنا يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أدين أطيب أم دين العلمانيين الذين يقولون: لا دخل للدين بالسياسة، إيمان منهم ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر؟ أين ديننا من هؤلاء الليبراليين الذين يقولون بالتحرر والانسلاخ من الأديان قاطبة؟ هل يليق أن نضع أيدينا في أيدي هؤلاء الجراثيم الذين هم إلى الكفر أقرب منهم إلى الإسلام؟ بل إن اعتقدوا وعلموا ما ينادون به وأقروا به لكفروا وخرجوا من دين المسلمين. إخواني، بارك الله فيكم، أقيموا دينكم في أنفسكم وفي أهليكم وفي بلادكم. لا تبرحوا عن المطالبة بأن يقام فيكم شرع الله، وأن تقام فيكم سنة رسول الله، وأنشدوا الصلاح في الدارين